ناوي تشاور عقلك؟ ليه بس، ما انا كده كويس بعقلي وموزون. لا ده انت الظهر اللي خايف من الستات. انا خاف منهم؟ ده انا خاوف بلا. طب خلي واحده منهم كده تستجري وتطلع تخطبني. امال مش عاجبك يعني كده ولا ومش عاوز تتجوز ليه؟ واحده بس حبيتها لما حبها ورم صوابعي، وعنها رحت طلبت ايديها حوالي 4980 مره. بس يا خساره. ازاي ده؟ وكانت كل مره بترفض؟ لا كانت كل مره بتقبل. يعني مش ناوي تفكر؟ ازاي ده، انا فكرت خلاص ونويت خلاص. على مين كده؟ انت طبعا، انت باين عليكي عقله وعندك ذوق. تتجوزيني؟ لا. ليه؟ عشان عقله وعندي ذوق. كده يعني بتضحكي عليا. المهم كسبنا عريس في المصيادة. يا عيني على العرسان اللي في المصيادة. سيداتي وسادتي، عرسان في المصيادة، تأليف عبد المنعم مدبولي مع الخطبة ليلى فهمي. والعروسة سناء جميل. والعريس أنور محمد. والعريس عبد المنعم مدبولي. وأبو العروسة فؤاد المهندس. أبو فتكات. يا أبو فتكتك. أي نعم يا أم فكيها. زغروطة يا أخويا زغروطة. ظهرت عشان إيه يا ولية؟ ولماذا؟ والسبب؟ يا أخويا أنت مش طلبت مني أشوف لك عريس لبنتك؟ جبت لك عريسين. عريسين؟ مون ديو، عايزاني أجوز بنتي لعريسين؟ لا يا أخويا كفرنا الشر، ده علشان تنقي اللي يعجبك، وعلى رأي المثل عدى واقية جميل. كلام معقول؟ هيه، والعريسين دول ماذا يشتغلان ويعملان؟ شوف يا أخويا، واحد فيهم موظف والتاني موظف. تاخد بقى مين فيهم؟ تاخد الموظف ولا التاني الموظف؟ والله بقى لما نشوفهم واختبرهم ووقع عليهم كشف الهيئة. خلاص اهم جايين النهاردة تشوفهم ويشوفوا العروسة بالمرة. يشوفوا العروسة؟ يا لسخرية القدر، كلام ماذا يا هذا؟ انا ما عنديش رجالة يشوفوا ستات مطلقا بتاتا. يا اخويا هم دول رجالة؟ امال ماذا يا هذا؟ دول يا اخويا عرسان. لا يمكن، انا راجل رجعي، راجل محافظ، ما عنديش عريس يشوف عروسته، العروسة بس هي اللي تشوف العريس. يا أستاذ أبو فتكات. من الهاتف الداعي؟ قيس أرى. يا أخويا ده سعليوة، اتفضل يا سعليوة. هذا هو؟ مرحبا بك بعريس ابنتي فتكات. مبروك يا ابني مقدما، اتفضل اقعد. من ذا أرى؟ من أنت؟ ده الثاني يا أخويا الثاني. اتفضل، مرحبا بك، مبروك يا ابني مقدما، اقعد. الله، مين؟ علي. الله، مين؟ عليوة؟ ايه اللي جابك هنا يا عليوة؟ ايه اللي جابك انت يا علي؟ مرحبا بكما مرحبا، اهلا بكما اهلنا، سهلا بكما سهلنا. أرستمونا وشرفتمونا، تشربوا قهوة ولا ليمونة؟ والله ملوش لزوم يا أنجل. طيب انتوا برضو مصمصمين تشوفوا العروسة؟ طبعا يا أنجل. خلاص ذنبكم على جنبكم، نفسكم في ايه قبل ما تشوفوها؟ ظريف قوي نسيبي ده. لا لا يا اخويا، ده هيبقى نسيب انا. ازاي ده؟ انت مش جاي معايا يا عليوة؟ ابدا، ده انت اللي جاي معايا. ايه الكلام ده يا جدع؟ ده انا طلبت من ام فكيه تخطبها لي، مش كده يا ام فكهكه؟ كلام فارغ، انا اللي طلبت ان انا هتجوزها، مش كده يا ام فكهكه؟ يا اختي حصل خير، اهو اللي تعجبه منكم يتجوزها، بس على شرط اللي يشوفها لازم ولابد يتجوزها. خلاص يبقى انا. وليه يا اخي ما اكونش انا وانا صغير؟ انا اللي هتجوزها. ابدا، انا اللي هتجوزها. يا علي بلاش نكسر بعض، العرايس على قفا من يجيب. يا علي وما تتعبش نفسك، انا مش هخرج من هنا الا على المأذون عدل. يا اخوانا بس لما تشوفوها وبعدين تتفقوا. يا فتكات يا فتكات، لا مؤاخذه البنت بس مكسوفه شويه، اصلها ما اتجوزتش قبل كده. تعالي يا بنتي تعالي تعالي. اختي بشتي يا بابا مكسوفه. حطي على وشك منخل. حبيبي يابا، والنبي والنبي مكسوفه خالي. علي ايه يا مال صوتها كده عامل زي مزيكة حسب الله. والله يا ابني دي باين عليها كمان هتمه. لا لا لا لا، ده بس عندها شوية برد. لا لا بأس عليها، من امتى؟ من يوم ما اتولدت. خشي يا بنتي، دول عرساني، خشي، دول زي ابوكي وامك. حاضر حاضر، بس يابا بدور على الأبقاب عشان اطرقع لهم شوية. ظريفة طالعة لابوها يا اخويا. انا جيت اهو، فين بقى اللي عايزين يبتدي؟ يا راجل احترم. انا في عرض النبي حرمته، والنبي حرمته. الله، امال مين انت؟ يا نهار اسود، لا يا اختي نسيت. اي والله، هي دي اللي تنفعك، هي دي اللي تنفعك. يا نهار اسود يا اخويا، وانا مالي ومال الحكايه دي؟ لا يا اخويا لا. ايه رايكم في العروسه؟ بقى دي عروسه يا ابو المدهوله. خدها بقى يا علي، تخوف بيها العيال. ايه دي؟ بص لعينيها يا عليوة. يا ساتر يا رب، عينين دي ولا قطة مخللة؟ أنشتونة أنشتونة يا عرسان. يا نهار اسود، شوفوا أهل عامل زي مدلة زغلي. ولا مناخيرها اللي زي جبل الجيوش. يا اختي بقول أنشتونة. الله لا يأنسك يا شيخة. مين فيكم بقى اللي عجبته؟ طبعا انت. لا والله انا ماليش نفس للوقت. ماذا يا هذا؟ يبقى بقى انت. لا معلش، انا لسه قايم من العيا. يا سلام يا سلام على كلامه يابا، بينقط سكر. وانت كلامك بينقط صوبيا. هتتجوزي مين؟ استنى يابا هقول. علي فادي نيتف محمد الفغدادي سالو حطو من دعيالي. هو ده. مبروك يا علي. خلاص يا ابني، البنية وقع اختيارها عليك. الله يقع عليها حيطة يا شيخ. يا ابني البنية عايزاك انت، وهذا من دلائل سعدك. انا متنازل عن السعد ده، ده قضى مستعجل. كيف هذا يا زازة؟ انا قلت تتجوزها انت، يعني تجوزها انت. اتجوزها ازاي بس؟ انا لسه صغير، ما كملتش 15 سنة. غريبة، الم تبلغ سن الرشد بعد؟ اذا فليتزوجها الاكبر، اعني انت. وانا لسه عندي 10 سنين. وانا عندي 7 سنين. وانا عندي 3 سنين. ولا مالا لعوز حواوة. ماذا أتريدون؟ أن تأخذونني في دوكة؟ طب والله وطالله وبالله لابد وأن يتزوجها أحدكم النهاردة. أنا ابن جلا وطلاع الأرافة. متى أضع الطبنجة تعرفوني؟ أيها الناس، العروس أمامكم والموت وراءكم. فليس لكم والله إلا الموت أو الجواز. يا خبر اسود، يلا عليه قبل ما يتطور. قفوا، فلا خروج بعد اليوم. الموت لكم ثم الموت، أو الجواز لكم ثم الجواز. يا عم ما يهاش مناش نفس. يا للهول، ألا تتزوجون؟ اشهدي يا سماء، أعصفي يا رياح، زمجري يا رعود، يا مطر رخي رخي على أرعز الدخي. Thank you. قد اقتربت ساعتكم فاضبطوها. يا دي الواقع، يا دي الواقع المهببه زوق بينا. امسكي يا فتكات، هلاقي يا مفاجئه، الحقوني بالسكينه، اسعفوني بالسيف والطبنجه بالمسدس بالسطور. فين